السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم من واشنطن برسالة جديدة لأهلنا السوريين، كل السوريين وينما كنتوا تكونوا بأي منطقة. برحب فيكم كتير بالرسالة رقم 50، يعني صارنا 50 أسبوع نحن وياكم مع بعض. نحن مكملين بسبب دعمكم وتشجيعكم واستمرار حضوركم وتوزيعكم وبشكل دائم بكل وسائل التواصل الاجتماعي للرسالة الأسبوعية. وشكراً لكم، وكمان تابعوا أنه نحن نبعتها للكل، الموالين حتى الرماديين، لحتى يكون في قدامنا على القليل شيء مشترك، الكل معتمدين على معلومات صحيحة مدققة من أصحابها. الرسالة مثل ما عم بتشوفوا بتتضمن فقط معلومات، بنبتعد نحن عن التحليل نهائياً لحتى نترك لكم أنتوا تكونوا صاحبين الرسالة، هي منكم وإلكم، بالتالي كل واحد على حسب خلفيته والمكان اللي عايش فيه والمعطيات والمعلومات المتوفرة عنده بيبني رأيه والرؤية تبعه وفقاً للمعلومات المدققة اللي عم نعطيكم إياها. إذن نحن صار الرسالة السابقة صار فيها حقيقة تفاعل كتير كتير كبير، وبنشكر كل من تفاعل وكل من عمل وعلق بكل وسائل التواصل الاجتماعي. صار في مادة بخصوص قضية أنه روسيا تنتدب سوريا، نحن لم أذكر ذلك في الرسالة الصوتية، ورد ذلك في الإعلان الترويجي للحلقة. طبعاً يعني قانونياً إذا بدنا نعمل صك للانتداب ما بتقدر أو روسيا أو أي شيء، لأنه سوريا هي دولة مستقلة. أيضاً روسيا إذا نحن طالبناها أنه تأتي سوف ترفض ذلك، لأنه هذا بيرتب عليها مسؤوليات وتبعات كبيرة، هي بدها تعيد تدير كل البلد وتصير مسؤوليتها تعيد الأعمار وتنشط الاقتصاد، هي ما قادرة تدير روسيا والروس وتأمن لهم حياة يعني اقتصادية، ترفع مستواهم الاقتصادي لحتى تاكل هم السوريين. صار في نفي من يعني لحقيقة انه النظام ورأس النظام فوض السفير الروسي بالتوقيع عن حكومة الجمهورية العربية السورية المعترف فيها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفوض ذلك للسفير الروسي، يعني حقيقة وتم نفي شديد انه مستحيل الرئيس السوري يعمل كذا وهذه من ضمن مناطق النظام. حقيقة القصة يعني في اللي بده ينفي هو إما إدارة صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو أقرب من ذلك محافظ سوريا، الجوفرنر تبع سوريا هو وزير المالية، هو بيطلع بينفي، ممكن يسخف يقول هذا شيء سخيف ونحن فوضناه ووقعوا عنا لأسباب كذا كذا وما في داعي يكبر القصة ووقعنا هني رح يوقعوا عنا خلاص. لكن هذا غير، هذا صحيح دائما كل شيء في الرسالة الصوتية خلينا نعتبره مدقق مدقق مدقق. بينما أيضا صار في حتى من خارج مناطق النظام السوري صار في نفي لقضية أمريكا وفرنسا وتأثير إيران عليها بعدد من القضايا، حقيقة ما طلع نفي لا من وزارة الخارجية الأمريكية ولا الفرنسية ولا الإيرانية، فأي نفي بيكون هو تحليل شخصي أو رغبات أو تحليل خاص، وهذا غير الخبر، نحن ننقل الخبر المدقق الصحيح والباقي التحليل هذا حقكم. التفاعل الأهم اللي إجا حقيقة هو اللي إجانا من شخص أن مو فقط روسيا عم تعمل أنه هي صارت مثل هي أخذ قضية كل المصادر المالية السورية الاقتصادية بإيدها، لكن رح نعطيكم مثل شو عملت حتى بالنفط وعم تشتري مواقع إنتاج النفط داخل سوريا. عطانا مثل بدقة وبالأسماء، رجل الأعمال الروسي ميخائيل كروبيف صار بإيده 90% من شركة غلف ساندز اللي هي أخذة في شمال شرق سوريا استثمار البلوك 26 من وزارة النفط. طبعا عم بيقول أنه مكتبه ضل فاتح طوال من 2011 طوال فترة الثورة ما أغلق. أيضا رجل الأعمال الروسي ميخائيل كروبيف اشترى حصة رجل الأعمال السوري أيمن أصفري اللي هي 15% بشهر مارس أدار الماضي، واشترى حصة المستقلين، تعرفون هدول اللي بياخدوا حصة 4.5% بدون ما يدفعوا ولا فرنك لصالح النظام السوري، اشتراها بمايو أيار. أيضا صار مجموع ما عنده من خلال منظمتين قريبات منه 90%، رح يعاودوا الإنتاج. حقيقة صدمني ببعدد من المعلومات، أولا المكتب ما زال فاتح، اثنين بيستمروا بتلقي تقارير من المؤسسة العامة للنفط التابعة لوزارة النفط وهي مؤسسة حكومية، منذ يناير كانون الثاني 2017 أنه في اتفاق وتفاهم بين المؤسسة العامة للنفط مع الإدارة الذاتية عم ينجوا 20,000 برميل باليوم، وهذا الشيء مو فقط غلف ساندز بتعرفه لكن شركة الصيني أيضا بيعرفه، من خلال 15 بير، 10 آبار نفط بخربة شرق، بيرين للغاز بخربة شرق، وثلاث آبار تنتج نفط بحقل اليوسفية، وأنه هن الآن عم بيحاولوا يطلعوا من لندن لأنه لندن فيها عقوبات للشركات اللي بتعمل على سوريا، نزلوها من قائمة البورصة بأبريل نيسان 2018، الآن عم بيبحثوا أنه ينقلوها لدولة أخرى ما عندها مشكلة في عقوبات مع سوريا، وبالتالي يباشروا عملهم من جديد وممكن يرفعوا الإنتاج لمئة ألف برميل باليوم، وخاصة بعد ما انسحبت الدلتا كريسن الأمريكية ومنع تمديدها الرئيس بايدن. ما جرى حقيقة صار في إشكال بتفسيرات ليش بعض الناس عزت بوفاة زوجة رفعت الأسد سلمى إسماعيل مخلوف. تم واضح أنه صار في خربطة، ظنوا أنه اللي توفت هي والدته للسيد فراس الأسد اللي هو معارض شديد لعائلة الأسد ولوالده رفعت الأسد، واللي منعوه من حضور جنازة والدته اللي هي أميرة عزيز الأسد بعام 2019 اللي توفت بدمشق، ومنعوه يرجع لسوريا ليحضر جنازته. هاي قصة حقيقة ما جرى من زواجات رفعت الأسد بتلخص كل عقلية منظومة هذه العائلة وكيف بتعمل. أول شيء عندما كان صغير كان ملازم أول، اتجوز قرايبته اللي هي أميرة عزيز الأسد، عندما شاف أخوه الأكبر منه حافظ الأسد تزوج واحدة أنيسة مخلوف من بيت مخلوف، راح هو اتجوز أيضا قرايبته سلمى إسماعيل مخلوف. شاف الأمير يوميتا عبد الله اللي صار بعد ذلك ملك عبد الله في السعودية تجوز من عائلة بركات الدمشقية، أيضا راح تجوز أختها رجاء بركات، من أجل أيضا أنه كان هدول اللي شايفين حالهم بيت الخير اللي هن من كبار العائلة والمشايخ العائلات محترمة جدا بالطائفة العلوية حقيقة، راح تجوز حتى غصبا عن يعني رأي أهلها الدكتورة لينا الخير، وهذا بيصلح لحتى ينكتب عنه حتى كتاب يعني هذه القضية. أيضا الشيء الآن الحدث الضاغط داخليا هو ما يقوم به الروس في مدينة درع البلد في مدينة الصنمين من تهديد لأهلها، أنه ما يقوله وجه لهم تهديد مباشر الجنرال الروسي المسؤول في محافظة درعا أسد الله، أنه راح يفلت عليهم ويطلق أنياب الميليشيات الإيرانية وحزب الله في درعا. حقيقة هذا بيحول روسيا من دولة ضامنة موقع اتفاق تسوية سواء دولي مع الدول اللي كانت هي عم تدعم الفصائل في منطقة الجنوب، ومع وجهة درعا اللي كفلهم ما يعني عديد من النقاط كلها عم بخالف كل ما وقع عليه، وبالتالي هذا عم بيعطيك فكرة أنه أنت ما بقى فيك توثق فيه للروس في أي اتفاق لاحق في أي مكان في سوريا، ليس فقط يعني في الجنوب السوري. وهذا الشيء واضح الآن ما يقوم به من حقيقة إجرام في ريف إدلب، وقت اللي قصف بيوم واحد مركزين ما لنا علاقة بمقاتلين، مركز هو اللي هن الخوذ البيضاء اللي بينقذ الناس، ومركز اللي هو محطة ضخ مياه وقطع المياه عن الناس لتشرب لتقدر تعيش. الآن الموضوع الضاغط الثاني الكبير جدا اللي بده يكون يعني بتنتهي تفويض معبر باب الهوى مع تركيا بعشر الشهر، وبالتالي من يوم 8 الشهر بدأ تبدأ الرئيس مجلس الأمن الدولي اللي هو الآن السفير الفرنسي اجتماعات مكثفة يوم 8 ويوم 9 ليوصلوا لاتفاق. المبعوث الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرانتييف راح للشام، التقى ببشار أسد الأسد، تابع معه كل قضايا التحضير لجولة أسيتانا وكيف قضية فتح المعابر. الوزير الخارجية الروسي لافروف راح التقى نظيره في تركيا. صار في ضجة وخطأ في الترجمة وقت اللي طرحوا قضية أنه إنشاء منطقة خالية بين روسيا وتركيا في شمال غرب سوريا من خالية من التواجد العسكري، غير صحيح. إحنا كانوا عم بيشيروا للاتفاق البروتوكول اللي وقعوه بخمسة آذار مارس 2020 اللي بينص على تشكيل منطقة منزوعة من السلاح وخالية من الوجود العسكري 6 كيلومتر شمال و6 كيلومتر جنوب الطريق السريع M4، وهن كانوا على أساس يعملوا دوريات مشتركة روسية تركية، فشلت بعد ما عملوا 25 وحدة ووقفوها ب25 أغسطس 2020. الهدف الروسي من وراء كل هالقضية هو ضمان أنه تمرق قوافل العبور التجارة من أجل أن يؤمن دخل للنظام للتصدير وللعبور عبر ترفيق كل الشاحنات، وبالتالي أيضا بيأمن أموال يعني خلينا نقول أمراء الحرب في مناطق شمال غرب سوريا، وبالتالي بدأ بيأمن أموال للطرفين. هذا حقيقة بعدها بينتقل لموضوع آخر هو الضغط على تركيا من أجل توسيع اتفاق أضنة تبع الموقع ب98 لتنسحب، وفقط بتكون نحو في منطقة تتواجد فيها بعمق 10-15 كيلومتر من الشريط التركي داخل الأراضي السورية، وبيضعوا جدول زمني للانسحاب. يعني قضية معقدة، لكن الآن المشكلة هي كيف اللي بده يتم اتفاق أو بده تعمل روسيا فيتو في مجلس الأمن الدولي. قبل ذلك الآن تنطلق أسيتانا. أسيتانا راح وفد من النظام ووفد من ما يسمي حاله أنه يمثل المعارضة السورية. بكل الأحوال الخارجية الكازاخية قالت أنه راح يناقشوا هناك ملف المساعدات الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية بجنيف أنه ممكن يطرحوا طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى داخل مناطق المعارضة من داخل مناطق النظام اللي يعني بتوقع الأمر صعب، ما حدا بيوثق فيهم للروس ولا للنظام لحتى يقوموا بهيك عملية، ومن الضروري جدا فتح المعابر الدولية من أجل تدخل الشاحنات المساعدات لأهلنا وناسنا في لحوالي 6.7 مليون شخص بيقطنوا بشمال غرب وشمال شرق سوريا. أيضا عم بيحاولوا يعملوا في مؤتمر أسيتانا أنه يطرحوا إجراء بناء الثقة من تبادل الأسرى والمعتقلين إن شاء الله، لكن عم بيرد عليهم السفير الفرنسي عم بيقول 92% من كل مساعدات الأمم المتحدة بيدفعها الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا، ليش ما تشرفوا أنتوا يا روسيا تدفعوا 10% بدل ما عادين شاطرين بالحكي؟ هذا سؤال. الدكتور برهان غليون طرح مقال جدا مهم عن ضياع السوريين وتقطع السبل فيهم، عم بيقول أنه السوريين عم بيدور بحلقة مفرغة، البعض بلهث وراء إحياء لشخصيات كان لها أثر بالحياة السورية بالنظام أو المعارضة، أو أنه بيراهنوا على أشخاص موهوبين مفكرين أو فنانين عندهم شعبية حقيقة، أو ناس بيراهنوا على أنه يصير فيه هناك تنظيمات أو مؤتمر وطني عام. عم بيقول نحن ما المشكلة إذا ما عندنا رؤية وإرادة للعيش المشترك لإعادة توحيد المجتمع والشعب في سوريا، ما بيفيدنا أي تصرف آخر، لا لابي لا حكي لا إعلام ولا شيء. يعني أنا كيف بيجي بيعترض مثلا على القسد، بيعترض على الإدارة الذاتية وما عندي بديل وطني، بيجي بيقول لهم هذا أحسن من المشروع تبعكم، وبالتالي كل الأكراد والعرب هناك بتركوا مشروع قسد، بيقولوا لا نحن بنتخذ المشروع الوطني. ما عندنا مشروع بديل يقول لازم نقاوم كل الاحتلالات العسكرية الأجنبية ونخرج كل الجيوش اللي موجودة على الأرض السورية، لكن ما عندنا بديل للسلطات القائمة حاليا اللي هي سلطات ميليشيات خاصة وأمراء حرب. يعني عم بيقول أنه إقامة نظام الحرية الذي يعيد السلطة للشعب ويضمن المساواة بين الجميع من دون أي تمييز، هذا اللي لازم يكون يدعونا لبناء مشروع وطني، هذا الأساس. أيضا الدكتور محمد الأحمد عمل تعقيب على مقالتين الدكتور رضوان الزيادة اللي كان اسمه العصبية العلوية، قال لا الدكتور محمد الأحمد لازم نفكك العقل العصبي عند السوريين قبل ما ندعو إلى تفكيك العصبية العلوية. عطى مثال للأستاذ العزيز الغالي نجاتي طيارة، أنه وقت اللي راح لخيمة الاعتصام تبع الساعة بحمص، دخل هو كان الوحيد المدني، الباقي كلهم لابسين لباس مشايخ، وبالتالي المشايخ يفترض دورهم يكونوا يعني يشجعوا ويعطوا بعد داعم، وليس هم من يقود عمل مدني تحرك ثوري هذه مثل هذه القضايا. وهذا يعني بيقول الدكتور محمد أحمد اللي أدى إلى اضطراب حقيقة، ويعني أدى إلى عدم نجاح بوصلة الثورة في اختيار إلى أين تسير، وقال أنه النظام هو اللي أطلق النار على الدولة عام 2011، وهذا صحيح، لكن من أجل أن يخرج أفاعي الطوائف وترقيصة على عزف السلاح والموت، ونحن ما لازم نقع بهالأحابيل، ولا الدكتور رضوان ولا نحن لازم نكرر الأفاعي الطائفية اللي بيهواها النظام. أيضا النظام حقيقة هو اللي عم بيفجر كل هذه القضايا، وهو كاذبا يدعي أنه يحمي الأقليات. فمثلا بلدة مرج السلطان الشركسية بالغوطة الشرقية اللي ناس كلهم هن من شراكس القنيطرة هاجروها لتلك البلدة بعد حرب حزيران عام 67، كان فيها 3500 شخص قبل 2011، الآن ما في غير 500 شخص بعد ما صادر لهم أراضيهم وأخذها الجيش وطردهم منها وحولها إلى موقع لإدارة العمليات العسكرية في قطاع المرج، وحول بعض منها إلى مكتب مالي لتسليم رواتب المقاتلين، ما عم بيعيد لهم الأراضي لسكان المدينة. وزارة التربية التركية حقيقة استغنت عن 13 ألف معلم سوري بشكل مفاجئ. خلينا نقول أنه هدول المعلمين السوريين صحيح أنه كانوا بيدرسوا بمدارس حكومية تركية، لكن اللي بيدفع لهم معاشهم هو مو الحكومة التركية من جيبتها، اللي بيدفع لهم معاشهم هو برنامج الأمم المتحدة اليونيسف، واليونيسف تأخذ ربع ميزانيتها من الولايات المتحدة. يعني أمريكا عم تدفع كانت ربع معاشات أولئك 13 ألف استاذ سوري. أيضا كان في برنامج آخر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدمج اللاجئين للأطفال السوريين ب 26 ولاية بنظام التعليم إلى تركيا. أيضا صار حدث حقيقة محزن لأول مرة، عم بيقولوا الصناعيين بتاريخ سوريا منذ 4100 سنة اللي كانت تنتج وتزرع القطن وتصدره لكل العالم، انخفض الإنتاج ل 14 ألف طن وأصبحنا نستورد. رئاسة الوزارة سمحت باستيراد القطن للقطاع العام والقطاع الخاص، وعلقت الناس ومنهم الصناعي سوري اسمه عاطف طيفور، قال لازم نعلن الحداد لمدة 3 أيام، يعني لأنه هذا الشيء أسوأ خبر سمعه منذ بداية الأزمة وعم بيقول انه عظم الله اجركم وانه حقيقه لازم نضع على نعش الزراعه والصناعه السوريه نضع يعني ورود لانه يعني ماتت. قناه الجزيره عرضت فيلم اسمه المسافه صفر، حقيقه ادخلت كاميرات سريه لمناطق الاداره الذاتيه وقامت بالتصوير عبر فريق سري هنيك، فضحت فيها كثير من الفضائح من الانفاق وتواجدها داخل تحت المدن من اجل اسباب عسكريه والدخول والهروب، في بعض منها قريب من الحدود التركيه. ايضا فضحت التلوث البيئي الكبير بسبب سوء استخدام النفط والتلوث اللي عم بيعمله تكرير النفط هونيك للهواء وللمي واللي بيؤدي لامراض مزمنه كثير. وبعض المقاتلين في قسد عم بيقولوا انه هن راحوا والتقوا مع ناس قادمين عبر الحدود ما بيحكوا عربي بيحكوا تركي اللي هن يفترض يكونوا حتى من جماعة PKK. في صحيفة سويسرية فضحت قيام انه بعض الشركات الألمانية بعتت عام 2015 5 طنات من مادة الإيزوبروبانول لشركة اسمها شركة المتوسط للصناعات الدوائية بدمشق، بعتت لهم 5 طنات لكن دخل للشركة فقط 1 طن لتصنيع الأدوية، الأربع طنات اختفت. بعد كثير من التحقيقات يبدو تبين أنه مركز البحوث والدراسات العلمية أخذ 4 طنات استفاد منها بتصنيع 8 طن من السارين اللي بيقتل الشعب اللي هو غاز الأعصاب السيء السمعة، وهذا بيؤدي أنه هالثمانية طن بتكفي لأربعين هجوم كيميائي. فيعني مأساة تم استغلال شركات خاصة شركات أدوية خاصة من أجل جلب مواد مزدوجة الاستخدام لترويع وقتل أهلنا وناسنا. اتصلت أنا مباشرة مع الصحفي صاحب التحقيق اللي هو الصحفي السويسري السيد كورت بيلدا، قلت له شو اللي صار، شرح لنا كتير، قال إنه الحكومة السويسرية بعتت قوائم ومنعت تصدير مثل هالمواد لسوريا، وأنه صارت القصة أنه ما تم تدقيق من قبل الحكومة السويسرية، لأنه النظام السوري استغل اسم عبد الرحمن عطار اللي هو رئيس الهلال الأحمر السوري وهو صاحب شركة الأدوية اللي استوردت المواد هذه المواد الطبية المزدوجة الاستخدام. الهلال الأحمر السوري هو جزء من الصليب الأحمر الدولي اللي مركزه جنيف سويسرا، وبالتالي وثقوا فيه وما دققوا كتير إلى أين تتجه هذه المواد ومصدرها النهائي. وهذا اللي صار، عبد الرحمن عطار توفى ما بقى يقدروا يلاحقوه فراحت القصة كلها، وقال أنه هيك تمت القضية. الاتحاد الأوروبي أصدر بيان فضح أكاذيب تضليل النظام، فضح أنه سوريا هي ليست آمنة من أجل عودة اللاجئين لأنه النظام عم بيمنع عودة اللاجئين من خلال اختفاء البعض تعذيب البعض واعتقاله للآخرين. ايضا فضح انه النظام عم بيقول انه الاتحاد الاوروبي والغرب عم بيشن حرب اقتصاديه، لا، النظام السوري عم بيشن حرب اقتصاديه على السوريين داخل مناطقه لتشديد الوضع الاقتصادي السيء من اجل دفعهم للهجره واساءه حياتهم من اجل انه يصطفوا بالدور وبالشراء موادهم بدل ما يحكوا بالسياسه. فضح تضليل النظام السوري انه عم بيقول دول اعضاء الاوروبي بدها تفتح سفارتها، هذا غير صحيح وما راح تطبع معه. فضح كاذيب النظام السوري وتضليله انه النظام السوري ما لم ينفذ هجمات كيميائيه، لا، نفذ، في هناك ادله واضحه وثابته. وفضح كثير من الاضاليل الاخرى. المنسق هيئه التنسيق الوطنيه للتغيير الديمقراطي السيد حسن عبد العظيم ذكر عن انه هن اجتمعوا مع مجلس سوريا الديمقراطيه مسد ومنصه موسكو وجبهه السلام والحريه من اجل تشكيل بنيه اكبر، ولكن نفى انه هي تكون مناهضه للائتلاف او ضد او بديله لها. ليث ابنه للشيخ وحيد بلعوس قائد فصيل الكرامه الانسان الحقيقه المتميز ذكر انه لديه معلومات بدقه تشير انه قاسم سليماني هو الذي امر بقتل والده الشيخ وحيد بلعوس ووجه الامر الى حزب الله الذين استخدموا اشخاص تابعين للامن العسكري، وانه الوافد ابو ترابي اللي خلوه جبرا يدلي بتصريحات هن علموه ياها لا يمكن الاعتداد بها لانه هن اللي نقنوا ياها تحت الضغط والترويع. مركز جسور اللي بيديره محمد سرميني عمل دراستين كويسات، اطلق خالد تركاوي دراسه عن اثرياء سوريا في زمان الحرب فضح فيها اساليب الترف اللي غير يعني معتاده للسوريين. وائل علوان ايضا بالمركز اطلق خريطه المواقع العسكريه الاجنبيه في سوريا ووعد انه راح يعمل تجديد لها قريبا وفقا للمعطيات الجديده اللي اتضحت. الامريكا وبريطانيا وزارات الخارجيه عملت بيان بخصوص وفاه امين عيسى العلي حقيقه لدى احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطيه، وتم ايضاح بشكل دقيق انه هو من مواليد 86 عمره 35 سنه فقط بمقيم بالحسكه، هو عضو باللجنه الفرعيه للحزب الديمقراطي الكردستاني، اجت دوريه تابعه لقسد اعتقلته من بيته ب 22 ايار مايو بدون اي مذكره قضائيه، ب 28 حزيران يونيو اتصلوا مع اهله وقالوا لهم روحوا استلموا الجثه بمشفى الشهيده ساريا العسكري، ولوقت اللي راجعوها شافوا في آثار تعذيب على كل جسمه، وبالتالي يعني مخزي وشيء لا يجوز ويجب أن يكون يعاقب كل من هو مسؤول عن ذلك الأمر. بنقول شكرا لكم، رجاء وزعوها لكل الناس، لا تخلوا الرسالة توقف لعنكم، بعتوها لحتى الموالين حتى للرمادين لنتشارك كلنا بمعلومات مشتركة، وشكرا جزيلا.